لغرض معين، هذا يجب عليه النبي الأشعري. نعم. طيب لأنه قال من تعجل في يومين ولم يقل فمن أراد التعجل، فجعل الأمر مربوطا بالفعل. شيخ، من حصل من مرض معه أحد اتفاق وترك الرب، من اللي تارك؟ سافر المريضة إلى أهل. نعم. وترك الرب هو اللي. نعم. وأناب شخصا في أجرة، لا يصلح. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه دم لأنه ترك الواجب. وهل هل هذا العذر يصيب له؟ ها؟ هل هذا العذر يجوز له ترك أرضاً فيه؟ لا، يكون راح الآن. نعم ذهب ولكن في عذر. أنت تسأل أن هل يجوز له أو لا؟ نقول لا، ما يجوز إلا إذا كان يتضرر بالبقاء في منه. وإذا تضرر؟ إذا تضرر يخرج عليه عليه دم. ولا يريب؟ ولا يريب. إحنا نسافر عن مكة. خرج. كيف قبل السفر؟ وهو في مكة. لا بأس. إذا كان في مكة ولا يستطيع يرمي مثل إنسان مريض ونزل فيوكل. نعم عبد الوهاب. ينزل ينزل في أقرب الخيام إليه. نعم، لمن لديه مخيم في منى ويتخذ سكن في العزيزية بعد أن يصلي الفجر يذهب إلى سكن في العزيزية ولا يأتي إلى اليوم الثاني بالليل. نعم. قلت على كلام الفقهاء لا بأس، لكنه خلاف السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى كل الأيام. الأخ أحمد، هات الأسئلة عندكم. والله يا شيخ، شيخنا قلت كل عبادة مؤقتة إن تركها من غير عذر لم تقبل منه. نعم. شيخنا بالنسبة حق رمي الحمار، نعم، هل يوجد أوقات فيها أفضلية أو أوقات مباحة أو أوقات منهي عنها؟ نعم، الأفضل أن نبادر في الرمي بعد الزوال مباشرة في أيام التشريق، ووقت الجواز بقية اليوم، ووقت الحاجة في الليل إلى منتصف الليل. لا، إلى آخر الليل، إلى إلى الفجر. في في في يوم العيد وقت استحباب وأفضلية بعد طلوع الشمس، ووقت جواز في آخر من آخر الليل، إما للضعف ونحوهم أو للعموم. مع أن الذي نرى أن الذي يشق عليهم زحمة الناس الأفضل أن يبادر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أذن لهم أن يتقدموا من مزدلفة فيرموا الجمرات، ولم يأمرهم إلا بما هو أفضل لهم، لأن هذا أيسر وهو الموافق ليسر الإسلام. نعم. يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى الزوال أو بعده؟ لا، هو كل ما بدأ هو أفضل بعد طلوع الشمس. الله يبارك. شيخنا بالنسبة حق تعليقكم حفظكم الله على قول لما روى سعد قال رجعنا من حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست بعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعرف في ذلك بعضنا على بعض، تعليقكم بارك الله فيكم. قل هذا يدل على أن الأمر واسع وأن سقوط حصاة أو حصتين لا بأس به، لكننا لا نفتي به إلا عند الضرورة، مثل أن يأتي إنسان ويقول إنني أنا رميت بخمس أو رميت بسبع، لأن الصحابة تحدثوا بذلك بعد الفعل. أما من كان له أن ينيب كامرأة حامل أو مريضة

لا نحن نعتذر لأننا ما انتظرناكم، بدأنا بالدرس. كما خير. نعم. جاء السؤال. نعم. شيخنا أليس حفظ الله أليس هذا من جنس ما لو نوى الإنسان؟ يعني كيف يصح ذلك؟ أنا ما فهمت. لو نوى الإنسان مثلا صلاتين لو نوى الإنسان صلاة فريضة ونوى معها أخرى ما يصح. نعم. وهذا كذلك فريضة وركن. نعم. كيف صح هذا؟ لو نوى لو دخل المسجد ونوى بالفريضة، الفريضة وتحية المسجد يجزي. أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهما مقصود بنفسه، فلا تجزي إحداهما عن الأخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم هذا الفرق. نعم أليس الوداع فرق واجب؟ بلى، لكن مو بالواجب، ليس واجبا لذاته. الواجب أن يكون آخر عهده بالبيت، سواء الزيارة أو الوداع. نعم قاضي. إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر. إيه نعم. قل هو الظاهر لأنه ما دام في في في في نطاق الحضر فكأنه لم يفارق. يعني لو يترتب على ذلك طواف الإفاضة ورجع لعمرة فإن في ذمته دم. في ذمته إيش؟ نعم. لا يعني لو ما طاف أبدا. يعني خرج بدون طواف. اي نعم. نعم. في ذمته شيئين. اي نعم طواف الإفاضة والدم. الدم امره سهل يمكن يوكل احد وهو في بلده. لكن مشكلة طواف الإفاضة. نعم شرف. بارك الله فيكم. ما هو الضابط لمن يلزمه او الامر بان يأتي بعمره اذا ارجع له الى مكة؟ كيف؟ ما هو الضابط؟ من أمره بعمره إذا أرجعه إلى مكة. نعم. سبب قلنا الذي نرجع إلى مكة هو من ترك ركن. نعم. هل كل من أرجع إلى مكة نقول إيد بعمره أم هناك أحد يستفيد؟ يعني بين الركن الذي تريد. ما في عندنا إلا الطواف والسعي فقط. نعم. ما في إلا الطواف والسعي. لأن الوقوف قد انتهى والإحرام أيضا قد أحرم انتهى منه. هذا هؤلاء مثلاً أو حاضر يقولنا إذهب إلى أهلك ثم عودي أو ما اسمه ذلك. نعم. حالات تقول ارجع إلى مكة. نعم. نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا محمد. لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك الواقع، هو الآن في نسك، وإلا لقلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات. لكن رجع إلى مكة لنسك فقلنا الاحتياط أن يحرم. نعم سليم. يكون طواف الوداع ليس واجبا. يعني ليس واجبا. ليس واجبا. ونحن نقول انه واجب. اقول نحن نقول انه واجب. فمن الذي عليه الدليل؟ نحن او هم؟ ام هم؟ لا يا هذا لا تجحف. اصبر اصبر اصبر لا تقول ادله واضحه. انت اقر بان الدليل عليك وبعدين نشوف الادله. الدليل يا شيخ الدليل لا ما فهمت مرادي. ما فهمت مرادي. تنازع رجلان قال احدهما طواف الوداع واجب وقال الثاني ليس بواجب. فمن الذي نطالب بالدليل؟ احسنت شيخ. لما بلغنا احنا ما نطالب بالدليل حيث ان الضمير يعود علينا ويمسر على واحد غايب يطالب بالدليل. على كل حال يا سليم الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول ان طواف الوداع واجب. الحق حق يتبع لأن الأصل براز الذمة. لكن نقول الحمد لله عندنا دليل إن النبي عليه الصلاة والسلام

الرمل فيه إغارة المشركين. توفر فيه بن حلة. أقول إغارة ما تتوفر. الوقوف بعرفة امتداد للوقت، فهي عبادة مؤقتة. نعم. لا، هذا ما لم يستطيع أن يرجع إلى مكة يبقى على ما بقي من حرامه، لأنه حل التحلل الأول، فيبقى على ما بقي من حرامه من تجنب النساء. ولو شق عليه، لو شق عليه، لأنه الآن ما حصل في الواقع، لكن تبين أن طوافه لم يصح، فيجب عليه أن يصح. أربعة. فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم والصلاة في مسجده، فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، متفق عليه. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعاً أو شهيداً، رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد عندي سقط الظاهر، بعد متفق عليه كان يقول إذا قفل، متفق عليه، مش بعده. ويستحب زيارة دقيقة. أنا قلت لك دقيقة يا أخي. دقيقة. إيه دقيقة. يعني ما قلت لحظة حتى تحتج علي. ويستحب. ويستحب. نعم. زيارته. نعم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصاحبيه رضي الله عنهما. نعم. لما روي أحسنت عنده. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا. عندي وشهيدا. عندكم أو كل النسخ؟ عندي أنا وشهيد، لكن على كل حال حديث ضعيف. رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا. بالكسر أحسن، يجوز المسجد لكن الكسر أحسن. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذا الفصل ذكر في المؤلف رحمه الله ما يسن أن يقوله إذا رجع من سفره، يقول آيبون أي راجعون، تائبون أي من الأعمال السيئة، عابدون أي متذللون لله تعالى بالعبودية الشرعية لا بالعبودية القدرية، لأن العبودية القدرية لا يمدح الإنسان عليها، إذ أنها تكون في الكافر وفي المسلم، والتي يمدح عليها الإنسان ويتوب عليها هي العبودية الشرعية لربنا حامدون. الحمد سبق أنه وصف المحمود بإيش؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم. ثم ذكر الدليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل،

الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى مزدلفة أو إلى منى. مثلا الرسول في منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة، ما يلزم أن نسلك الطريق الوسطى، من أي طريق نأتي إلى العقبة يكفي. نعم واضح؟ نعم واضح حفظكم الله. نعم شغلة، ما حكم حلق شعر البدن للمحرم؟ شعر البدن؟ نعم. العلماء الفقهاء يقولون إن شعر بقية البدن كشعر الرأس، ولكن هذا القول لا دليل عليه، لأن شعر الرأس يختص من بين الشعور أنه محل النسب، فلهذا منع المحرم منه، لأنه لو حلقه لم يبق للنسك محل. أما بقية شعر البدن فلا يحصل، فليس لها هذه الخاصية. لكن مع هذا نقول الاحتياط للمحرم أن يتجنبها ما دام أكثر العلماء على هذا. نعم. هنا ما حكم لبس الحذاء إذا كُبِد من الخلف، وهل فيه كراهة؟ الصحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا بأس به، سواء كان له سير من الخلف أو لا. أو ليس له سير، يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب أو لا. حفظكم الله، الأحذية الآن جزاكم الله يعني كاملة ليست سيور، ما هي قطعة كاملة على الرجل. إيه نعم. حكم هذه لا بأس بها، لأنها من الخلف من العقب ما فيها شيء يحميها. بلى، لا من الخلف ما يغطي العقب. لا ما تلبس هذه لا تلبس في الأحرام. نعم. ولو كشف عن العقب فليس فيها أي كراهة؟ نعم، لو كشف عن العقب فليس فيها كراهة، لأن هذه حذاء، على أن أيضا التي لها ما يسر العقب يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين. لكن اللي يظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا يجوز لبسه. الله إليك شيخنا، متى يقطع المعتمر أو الحاج بالتمتع تلبيته بعد أن يهل بالعمرة من الميقات؟ هل إذا رأى منازل مكة أم إلى أن يصل للبيت الحرام؟ نعم، إذا شرع في الطواف. الصحيح أنه يقطعه إذا شرع في الطواف، لا إذا رأى بيوت مكة ولا إذا دخل المسجد الحرام، بل إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما في حج فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد قطع التلبية. شيخنا وعندنا سؤالان في الصلاة، أنت كررتم علينا نعطيهم السؤال. الأخوان سمح، لكن المحاسب يحاسب، يشير إلى أنها ستة، يعني يقول لا تسمح، لكن العبرة بالأكثر. الله يجزيكم خير يا شيخ، بارك الله لكم وفيكم في طلابكم. شيخنا، شخص جاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع فماذا يفعل؟ فاتته الصلاة، فاتت الصلاة، يكبر الإحرام ويدخل مع الإمام فيما أدرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا. شيخنا، وهو في هذه الحالة لا يدرك أي ركعة، مو شرط ينتظر إلى الجماعة الثانية. إذا كان فيه جماعة ثانية متأكد فيه جماعة ثانية فلينتظر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، ثم سلم، ما حكم تشهده وصلاته؟